الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء تسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة وفي الجنة إخوانا على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سوري المصري وابنتي ردينة وشيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة سعاد عفر، الحاج محمد عبد العاطي، الأستاذة رباب محمد عبد العاطي، الدكتور محسن المسيري، أخوي وحبيبي الأستاذ عادل عبد الوهاب، الأستاذ محمود الهواري، الحاج عبد رب النبي متولي، زوجة الأستاذ محمد عبد الحميد، الأستاذ أسامة محمد، ابن الأستاذ علي سعد، الجاري العزيز الأستاذ أحمد إسماعيل حماد، الأستاذ عبد الله عبد الله محمد عبد الله، والحاج عبد الستار الحديدي، والأستاذ علي بكر علي، والأخت أسماء رضا نجيب، وجماعة مرضى المسلمين، والحاج عادل فؤاد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي وحما الأستاذ حمد السيد، ووالدة الأستاذ عصام حجازي، ووالدة الأستاذ سليمان محمد، والأخت زينب عبد الملك محمد، والأستاذ محمد عادل مخيمر، ووالدة أخوي وحبيبي الأستاذ رضا شبل، ووالدة أخوي وحبيبي مخرجنا الجميل الأستاذ محمد، والد الأستاذ محمد مدني. والد الأستاذ محمد مدني الحقيقة يعني ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، توفي من حوالي ساعتين، وربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة. وطبعا أخونا المدني اعتذر عن حلقة النهاردة، ومعانا أخوي وحبيبي الأستاذ حمد السيد، ربنا يجازيهم عنا كل خير ويبارك فيهم ويرحم والد الأستاذ محمد مدني وجميع موتى المسلمين رحمة واسعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وارحمهم وتولى أمرهم يا رب العالمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، سقهم من حوض النبي محمد شربت هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. وعدناكم الحلقة اللي فاتت إن احنا ندعو لكل اللي هتجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بعض الناس بعتوا رسائل قالوا احنا مش فاهمين يعني ايه تجديد البيعة. تجديد البيعة إن احنا قلنا يا جماعة إن في أميمة بنت رقيقة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، أنها راحت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء كثيرة جدا، ومن ضمن البيعة وألا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، فجددت فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت إن مدام أميبة بنت رقيقة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تتبرج، فقلت واجب على كل أخت مسلمة بتؤمن بالله واليوم الآخر إن هي تجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبس حجابها. وطبعا جانا رسائل لسه مسلماني دلوقتي يا أخوي محمد المشد، ويعني بندعي لهم من قلبنا الأخت هدير والأخت هبة والأخت هادية، اللهم صل على محمد، الأخت دينا محمد حسنين، والأخت وصال من اليمن، والأخت حنان ندى، والأخت أم أحمد، وأم حسام من فلسطين، وأم ملك من مصر، وأم أنس، وغادة سالم، وأماني من سوريا، ورحاب تركاوي من سوريا، ونبيلة رمضان من مصر، وأم جمال، وخديجة من المغرب وعلا وإسراء من سوريا وإيمة أو أيمة مش عارف بقى بصراحة الاسم مش متشكل وجهاد جلال ووردة من مصر ودعاء من أسيوط وسلمى وهايدي أسامة السامولي وأميرة ومحاسن من السودان وشذا من السودان وجهاد عبد الرحمن ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل إن ربنا يرزقهم يا رب صحبة النبي في الجنة ويرزقهم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا، وربنا يقر يعني قلوبكم بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدنيا ربنا يسعد قلوبكم اللي متجوزة ربنا يرزقها بالذرية الصالحة واللي مش متجوزة تتجوز، وربنا يا رب يهدي بالكم ويكرمكم ويسعدكم زي ما أسعدتونا بهذه الرسائل الجميلة. تعالوا نكمل موضوعنا، وكنا بنتكلم في المرة اللي فاتت قلنا يا جماعة الموضوع ابتدى يسخن شوية، قلنا احنا بقينا في أرض المحشر والناس حشروا يوم القيامة حفاة عراة غرلا والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، مآسي كبيرة جدا، ولكن قلنا في وسط المآسي في أفراح، وده من باب الإنصاف في عرض الدعوة الجميلة وديننا ما فيش أجمل منه. فبنقول يا جماعة اللي بيقول إن يوم القيامة أهوال وبس يبقى غلطان، لا، يوم القيامة أفراح وأهوال، في أفراح وفي أهوال، وإحنا بنركز على الجنبين لكن بنكتر قوي من ذكر الأفراح علشان القلوب فعلا تشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعة في وسط الأهوال دي كلها فجأة الناس واقفة، خد بالك من المنظر العجيب، الناس واقفة عريانة حافية جعانة عطشانة، يحشر الناس يوم القيامة كما قال ابن مسعود أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، يبحثوا عن الظل مش لاقين ظل، فإذا هو فيقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرار اللي طلع من النار في حجم القصر مقاس كبيرة، في عز كل دوت الناس واقفة خايفة ومرعوبة والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، وقت بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، وفي وسط المقاس دي كلها 7 أصناف ربنا يجعلنا وإياكم منهم، ينادى عليهم من أرض المحشر أنتم ما تقفوش هنا، أنتم مكانكم مش هنا، أنتم غاليين عند ربنا، أنتم لكم مكانة حلوة أو جميلة أو عند ربنا، ربنا بيحبكم وبيختاركم بيصطفكم من بين كل الناس اللي واقفة دولت، أنتم تقعدوا في أحلى مكان في الكون ده كله، مش بقول في الكرة الأرضية ولا بقول في السماوات السبع، في الكون ده كله أحلى مكان في ظل عرش الرحمن. يا سلام، فينادى ملائكة بتنادي في أرض المحشر أين الإمام العادل؟ تعالى في ظل عرش الرحمن. وقلنا الإمام العادل يا جماعة في عجالة السلاعة بفكركم مش هو الحاكم وبس، وإن كان أعلاها هو الحاكم المسلم اللي فعلا بياخد بإيد الناس إلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى وإلى شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدها طيب عديتك دي، طيب أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ كل شاب نشأ في عبادة الله. يا شباب اغتنموا الفرصة، انتوا قدامكم فرصة كبيرة جدا ان انت تريح نفسك بدل ما تقف حبيب قلبي 50,000 سنة من غير لأكل ولا شرب وزحام شديد وفضل عرق ويعني ومأساة كبيرة جدا انا مش قادر اصورها لك. انت النهاردة لما بتقف بس في طابور علشان تعمل بطاقة ولا تطلع رخصة بتبقى مخنوق مش طايق، وتقعد تنادى على اللي واقف على الشباك يا عم خلصنا ارحمنا، الشمس هارد يعني هارد دماغنا ومش قادرين نقف واوا. شوف القيامة بقى الموضوع مش موضوع بقى شمس ولا مش تعدى، انت عريان وحافي وجعان وعطشان واقف والشمس فوق راسك مباشرة بينك وبينها ميل واحد، مش 106 ومش 196,000,000,000 ميل، لا يعني الموضوع كبير جدا. وبعدين الناس متحشرة ببعضها ملزقة ببعضها ما حدش طايق حد، والعرق بيفيض وريحته صعبة جدا عرق ذنوب، فانت تريح نفسك بدل 50,000 سنة تقف تقعد 3-4 ساعات كده في ظل عرش الرحمن وبعدها تخش الجنة، ريح دماغك من دلوقتي، في حد غاوي يجيب نفسه متاعب ومشاكل؟ فينادى أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ أيوة أنا، طب خلاص يلا تعالى في ظل عرش الرحمن أقعد، أنت معزز مكرم ربنا يكرمك أقعد في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. طيب عديتك دي، طيب أين الرجل الذي قلبه معلق في المساجد؟ ما شاء الله كان أول ما يسمع الله أكبر عنده حنين هيجنن كأنه بيتقطع مش عارف يعيش من غير ما يروح بيت ربنا سبحانه وتعالى. شوف قال لك قلبه معلق في المساجد، كأن القلب ده معلق وهو عايش بره من غير قلب مش قادر يعيش، نفسه يسمع صوت الله أكبر عشان يروح تاني عشان يلاقي قلبه في بيت ربنا سبحانه وتعالى. طيب لا ده كان بيصلي في البيت، وطبعا لو بيصلي في البيت بعذر ده ليه عذر، انما اللي بيصلي في البيت من غير عذر لا بنقول له انت آثم، لان صلاة الجماعة في المسجد واجبة واجبة إذا كان الإنسان ما عندوش عذر شرعي يعني يبيح له أنه يصلي الصلاة في البيت. طيب فاتتك دي، طب أين الرجلان الذين تحابا في الله؟ يا سلام، حب أخوك في الله، خلي المسألة كده يعني خليها لله، بلاش أتقدم السبت عشان تلاقي الحد، لأن الموضوع بقى صعب قوي والدنيا بقت غريبة جدا. عايزين حب في الله خالص لله، تخسر إيه؟ هتبقى في ظل عرش الرحمن، ربنا يبارك في عمرك. طب عديتك ديت، هلا بعدها اللي بينادي أين الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طيب عديتك ديت، آخر حاجتين، أين الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين؟ وعدتك دي أظن آخر حاجة دي سهل قوي، هم آخر حاجتين سهلين قوي، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، طلع من جيبه مرة وما عدش مرة لله. آخر حاجة، أين الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ واتكلمنا عن عظمة العرش، وإحنا ما نقدرش نوصف عظمة العرش لأن إحنا لا نستطيع ان احنا نتخيل، انما الاحاديث التي ذكرت عن العرش من باب تقريب الافهام عشان احنا عقولنا قد كده ما تستوعبش يعني ايه عرش، ما تستوعبش ان احنا نعرف يعني مدى عظمه الخالق سبحانه وتعالى. يعني ولذلك يعني في الحديث الذي رواه ابو داود الطيالسي بسناد حسن ان الصحابه كانوا بيصلوا ورا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الايام هو راكع فقام وقال سمع الله لمن حمده، فواحد من الصحابه راح قايل كلام هو ما سمعوش من النبي وهو ما قالوش اصلا قبل كده، اول مره يقول الكلام ده، بس جات ازاي ما تعرفش؟ قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فبعد ما النبي خلص، هو راجل قال يعني الصحابي قال الكلام ده بصوت عالي شويه يعني النبي سمعه. فبعد ما النبي خلص الصلاه قال اين قائل تلك المقال؟ مين اللي قال الكلام ده؟ فالصحابي حس انه غلط غلطه كبيره، فقال اسكت يعني ما عشان يعني النبي ما يعرفش انا غلطت يعني. فقال اين قائل تلك المقاله؟ نشدتك بالله. فقال له انا يا رسول الله اتوب الى الله، يعني اكيد انا عملت غلطه فاتوب الى الله. فقال لقد قلت كلمه عضلت بالملكين فلم يستطيع ان يكتباها فصعد بها الى ربهما جل وعلا وقال يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نستطع أن نكتبها، مش عارفين نكتب الثواب بتاعها إزاي. فقال ماذا قال؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. فإذا بالحق جل وعلا يقول اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حملها 30 ملكا فلم يستطيع أن يحملوها. حاجة عجيبة جدا، مين في الدنيا يتخيل مدى عظمة الحق جل وعلا وجلال وعظمة سلطان الله؟ لا يعلم مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى إلا الخالق سبحانه وتعالى. حتى الملائكة اللي بيعبدوا ربنا الذين يعني يعبدون الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يقدروش إن هم يستوعبوا مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فلا يعلم قدر الملك إلا الملك سبحانه وتعالى. فواضح إن الموضوع موضوع كبير جدا. فإحنا عادنا نقول من باب تقريب الأفهام كده اتكلمنا عن العرش وعن عظمة العرش، واتكلمنا عن الأشياء التي ربطت الأصناف السبعة دولت مع بعض، إيه اللي ربطهم مع بعض؟ تعالوا نكمل الموضوع النهاردة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الإمام العادل، تعالوا النهاردة نتكلم عن الشاب الذي نشأ في عبادة الله. حديث جميل جدا رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب أو إن ربك لا يعجب من شاب ليس له صبوة. إن شاب وفي عز فطوته وشبابه وقوته وعمره ما عمل حاجة غلط، فربنا بيعجب ويعجب ويحب هذا الشاب ويكون له مكان وقدر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وأحيانا تأتي الأحاديث بلفظ إن الله لا يضحك من فلان أو يضحك من فعل فلان مثلا، يعني مثلا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يضحك من ثلاثة أو ثلاثة يستبشر الله لهم ويضحك لهم، كان من دونهم شاب قام كانت له زوجة حسناء وفراش وثير فقام وصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالمولى عز وجل يضحك لهذا العبد ويقول لملائكتي انظروا لقد آثرني على شهوته ونومي وقام يصف قدميه بين يدي يدعوني رغبا ورهبا. فيضحك المولى عز وجل، وصفة الضحك ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يضحك ضحكا ليس كضحك المخلوقين سبحانه وتعالى. طيب، إذا ضحك الله العبد، ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث قال: فإذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامة، يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. وده درس هيكون جاي إن شاء الله. من هم الناس اللي هيخشوا الجنة يا جماعة يوم القيامة؟ لا حساب ولا عذاب، مش هيتحاسبوا أصلا، مش هيقفوا بين إيدين ربنا يتحاسبوا. دول هيطلعوا الأرض المحشر، من أرض المحشر لظل عرش الرحمن، يأكلوا وجبة زيادة كبد النون اللي أعدها لهم مالك الملك ومالك الملوك، ويروحوا يشربوا من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويخشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فشاهد في الموضوع أن تاني واحد هيكون في ظل عرش الرحمن شاب نشأ في عبادة الله. إن الله أو إن ربك لا يعجب للشاب ليست له صبوة. فلو نشأت في طاعة الله وفي عبادة الله وعلى هدي رسول الله، هتكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. وتعالوا نشوف نماذج حلو قوي من شباب سلفنا الصالح، الشباب اللي تربوا على العزة، الشباب اللي تربوا على التقوى وعلى الورع، الشباب اللي تربوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشباب اللي تربوا على حب الله وعلى حب الرسول عليه الصلاة والسلام، الشباب اللي تربوا على كتاب الله وعلى النبع الصافي، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في واحد اسمه خيثمة ابن الحارث. خيثمة ابن الحارث صحابي جليل، وكان ليه ابن اسمه سعد، وكان يعني عنده بنات ومتزوج وعنده بنات، وكان ده ابنه الوحيد. ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج في يوم بدر، فرح منادى على ابن سعد، قال: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، تعرف أن إخواتك البنات فيش حد معهم، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. خير حضرتك كده، والدك بيقول لك: يا ابني اقعد مع إخواتك، خد بالك منهم عشان أنا رايح أجاهد في سبيل الله. هتقول له إيه؟ من عيني دي قبل عيني دي، عناية يا حاج، تحت أمرك، هقعد معه. وهو اسمك ايه؟ ارتحت من الجهاد بقى والنصب الجهاد، وهتروح وهتتقطع وتتبهدل، وده في نظر اهل الدنيا. فالراجل نفسه يروح يجاهد، وبيقول لابنه: اقعد مع البنات وانا راح اجاهد. فقال له ايه؟ قال له: والله يا ابتاه، لو كانت الدنيا باسرها لآثرتك بها، والله لو كانت الدنيا، والله العظيم عمري ما كنت أتأخر ولا أقصر في حقك، الدنيا كلها فداك يا أب يا أبويا. فقال له: لكنها الجنة، لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا اليوم. ودخل سعد بن خيثمة بن الحارث ليجاهد في يوم بدر، فقاتل فقتل. فعاد الصحابة إلى خيثمة بن الحارث يهنئونه باستشهاد ولده، فبكى وقال: أواه أواه، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح ويمرح في أنهار الجنة وينادي ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أدي حرصه على أنه يموت شهيد، مع أن أبوه بيقول له: ابني أقعد مع أخواتك وليك الأجر وأنا رايح أجاهد في سبيل الله. قال له: لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، لكنها الجنة، ما أقدرش أفضل حد على نفسي في الجنة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. جنة، جنة عرضها السماوات والأرض. فأنا شوف مثال عجيب جدا لطفل بقى أيام أواخر الخلافة بتاعت الأندلس، أواخر الحكم الإسلامي والعز الإسلامي في بلاد الأندلس، بلاد الأندلس اللي ضاعت لما تخلى من تخلى عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عن شرع ربنا سبحانه وتعالى، فكان السقوط للأندلس. غلام صغير وأحد الملوك اللي كانوا عايزين يغزوا بلاد الأندلس بعت جاسوس من الجواسيس وقال له: اذهب إلى بلاد الأندلس وانظر أخبارهم وجنودهم عاملة إزاي واستعداداتهم عشان لما نغزوهم نبقى عارفين إن إحنا هنيجي بجيش عامل إزاي. دخل الرجل، فأول ما دخل بلاد الأندلس كانت أول حاجة يشوفها طفل صغير قاعد تحت شجرة بيبكي. فراح مقرب منه طفل بقى يعني برضو مهما كان إنسان يعني جاسوس أنا مش جاسوس قلبه بيلق للأطفال يعني. فقال له لماذا البكاء يا بنية؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فبصله الولد كده يعني إيه بصله يعني مش عاجبه الكلام بتاعه. فقال وهل خلقنا من أجل اللعب؟ أنت بتتكلم إزاي وهل خلقنا من أجل اللعب؟ قال إذن فعلام البكاء. قال أبكي لأنني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. فعايز يقول له طب ما ده حلو قوي عصفور واحد بسهم واحد ده احنا لو ضربنا 100 سهم يمكن ما نعرفش نجيب غراب حتى مش عصفور خد بالك. فقال له طب ايه المشكلة؟ طب ما كويس جدا ان انت بتضرب عصفور بسهم واحد. فقال الطفل سبحان الله إذا فماذا أصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلادنا؟ فالراجل لما شاف المنظر ده ضربها في دماغه كده قال لك إذا كان الأطفال بالمنظر ده أمال الرجالة بتوعهم شكلهم إيه؟ فرجع وراح قايل للملك بتاعه قال لا طاقة لك بهؤلاء ولكن انتظر حتى إذا دخلت عليهم الدنيا والذنوب والمعاصي فستفتح بلاد الأندلس بلا قتال ولا أي شيء. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس وأفتاهم بحل الخمر من نقيع التمر وأفتاهم بحل الموسيقى والغناء فشربوا الخمر ووقعوا في الزنا وفعلوا الفواحش وسقطت بلاد الأندلس بسبب البعد عن شرع ربنا والبعد عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هنشوف مثال جميل برضو شباب السلف الشباب اللي كان مليان حيوية اللي كان مليان حمية لدينه وحمية وحب عجيب جدا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيحكي القصة دي والقصة رواها الإمام البخاري. عبد الرحمن بن عوف بيحكي بيقول إن هو كان واقف في الصف يوم بدر فلقى حواليه غلامين صغيرين غلام عن يمينه وغلام عن شماله فبص كده فبيقول فلم آمن بمكاني يعني قلت يعني كنت يعني أحسن حاجة أقف بين اثنين رجال أقوياء كده حس لما يبدأ الجهاد يعني أحتمي فيهم ويحتموا فيا يعني المسألة تبقى متظبطة يعني إنما غلامين صغيرين طب دول ما أنا كده يعني ممكن يعني يحصل لي أي حاجة بسرعة يعني. فبص للغلامين ففي الأول قال فلم آمن بمكاني شوية بيقول راح غلام منهم راح مكلمني سرا من صاحبي يعني همسله كده إيه في ودانه قال يا عم هل تعلم أبا جهل؟ قلت أجل وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. بيقول والله لو شفته لتشعبط فيه كده وامسكه والله ما هسيبه لحد يا إما أنا أموت يا إما هو يموت. قال فتعجبت وفجأة راح التاني مكلمه سرا من صاحبي التاني الناحية التاني بيقول له يا عم هل تعلم أبا جهل؟ قال قلت أجل يا ابن أخي ماذا تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال فوالله لا أرضى بديلا عنهما أبدا. عبد الرحمن بن عوف كان الأول بيقول إيه أنا يعني واقف في مكان خطر خالص مكشوف جدا غلام صغير غلام صغير لا ده دلوقتي ده أحسن من 100 راجل الاثنين دولت. قال فلما بدأ الجهاد رأيت أبا جهل يزول في الناس فقلت لهما هل تريان هذا الرجل؟ قال نعم. قال هذا أبو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه والاثنين فرحانين قوي. ليه؟ ده اللي كان بيعادي النبي واحنا قتلناه وفرحانين ان احنا انتصرنا للنبي فراحوا هما الاثنين يجروا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول انا الذي قتلت يا رسول الله. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم حب يطيب خاطر الاثنين قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فبص في السفين فلقى دماء ابي جهل على السفين فقال كلاكما قتله. والغلامين هما معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء. في يوم من الأيام هند بنت عتبة وهند بنت عتبة ديت زوجة أبو سفيان أبو سفيان اللي كان يعني بيشن حرب شديدة جدا ضد النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من 20 سنة وأسلم في عام الفتح. وهند بنت عتبة كانت زوجة أبو سفيان وهند بنت عتبة هي اللي كانت في غزوة أحد هي اللي مولت وحشي علشان يقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله لما قتل حمزة راحت هند بنت عتبة وراحت شقة بطن حمزة بالسيف وطلعت الكبد بتاعت حمزة وراحت قطع حتة منه وراحت مضغاها وكانت عايزة تاكلها، فلم تستسغ يعني انها تاكل لحمة، راحت ايه مرجعها تاني. فالعجيب ان ان ان حتى يعني اهل السير يقولوا ايه، يقولوا ان هي لو اكلت يعني الجزء دوت فكأن جزء في جسمها لرجل من اهل الجنة قد اختلط بدمائها، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هي تسلم بعد كده وتبقى من خيرة الصحابيات. في يوم من الايام قاعدة يعني حط على حجرها ابنها معاوية بن ابي سفيان، فبتقول فواحد بيبص كده لمعاوية، معاوية كان ذكاؤه يعني عجيب جدا، كان ذكاؤه ملموح جدا وواضح جدا حتى وهو طفل صغير. فواحد بيقول لها إني لأرجو أن يكون سيدا على قومي، أنا حاسس إنه معاوية ده هيبقى سيد، هيبقى رجل قائد، وهو فعلا كان قائد. فقالت هند بنت عتبة فكلته إن لم يسد إلا قومه، ده لو ما كانش هيبقى سيد إلا على قومه بس، ده أنا أفقده من دلوقتي أحسن لي، ده أنا عايزاه يبقى سيد على العالم كله. شفت الأم؟ ودي من أساليب الحلو أو في تربية الأولاد، بدل ما نقعد نكسر في مقاديف ولادنا وتقول لابنك هو أنت نافع، ده أنت أخرتك دبلوم تجارة، ده أنت أخرك يا ابني تقف بشوية جرايد على رصيف، ده أنت مش عارف إيه، بجح ابنك وكبر له نفسه. ولما يكون هو لسه في ابتدائي ابنك مثلا اسمه احمد او محمد، قول له ازيك يا دكتور احمد، يقول لك يا بابا انا مش دكتور، قول له ايوه انا عارف ان انت مش دكتور، لكن انا املي في الله كبير يا ابني ان اللي زيك بذكائك ده ان شاء الله تبقى دكتور. الولد يطلع متهيئ من صغره ان هو فعلا هيبقى دكتور. محمد مثلا، والله يا باشمهندس انا حاسس ان انت هتبقى حاجه كبيره جدا، والله يا فلان انا حاسس يا ابني انت ربنا هيكرمك ان شاء الله، والمسجد الاقصى ده ان شاء الله يرجع على ايديك يا ابني، ان شاء الله انا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان انت تكون عالم من علماء الامه. كبر ابنك، ربيه على العزه، ربيه على انه حاجه كبيره او هيكون حاجه كبيره، يطلع الولد فعلا حاسس انه هيكون حاجه كبيره ويبقى تطلعاته كبيره جدا، يبقى مش همه كله في انه يلعب البلاي ستيشن او انه يروح النادي او انه ينزل حمام سباحه او انه صاحب او انه يبقى عنده موبايل او يجدد الرنات بتاعته او يعمل، يبقى الولد عنده طموح واهداف. بتكبر ابنك من صغره بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده احنا لما بنربي اولادنا يا جماعه احنا بنربيهم اصلا مش عشان نفسنا، احنا بنربيهم لله اولا ثم لانفسنا، وهينفعونا دنيا واخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات الانسان، الحديث رواه مسلم، انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. يموت الانسان وابنه عمال يدعي له، يموت الانسان وكل اعمال ابنه في ميزان حسناته، وفوق ده كله كمان تيجي تخش الجنه تلاقي نفسك بتترفع في الجنه بفضل استغفار ولدك لك. والحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا ازاي، فيقال باستغفار ولدك لك. يبقى تاني واحد هيكون في ظل عرش الرحمن وانت هتشاركه في الاجر، ويمكن تكون معاه بسبب ديت، بسبب تربيتك ليه. شاب نشأ في عبادة الله، ما هو الشاب ده ابنك ده لو نشأ في عبادة ربنا وانت اللي ربيته على كده وانت اللي نشأت الولد ده على حب الله وعلى حب رسول الله، انت هتكون شريك ليه. ما هو النبي قال كده: الدال على الخير كفاعله. يعني ممكن ينادى يوم القيامة، ودي معلومة جديدة، ممكن ينادى يوم القيامة: أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ أنا يا ربي ومعايا أبويا وأمي، هم اللي ربوني ونشأوني على طاعة ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، يكونوا هم الاتنين معك في ظل عرش الرحمن. يبقى أنت تكون بركة على أمك وأبوك وأسرتك وأهلك وناسك. هي دي المسألة، أنت بتربي ولادك عشان أنت عايز تنجو بيهم، عايز ربنا يكرمك ويكونوا مع بعض في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ده من فضل ربنا ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى الودود الكريم الشكور سبحانه وتعالى. أن أنت لما تخش الجنة لو كان ولادك في درجة غير الدرجة بتاعتك، لو أنت أعلى في الجنة أو هم أعلى في الجنة، ربنا يلحق ده بده في أعلى درجة علشان إكراما ليكم، عشان تبقى الأسرة مع بعض. ولذلك اللي يفقد أهله وناسه وحبايبه ويخش هو الجنة هيبقى تعبان برضه ومتضايق وزعلان عشانهم، لأن فعلا يعني كل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني تفرح إزاي؟ أي نعم تبقى في جنة وسعيد في الجنة، لكن برضو في حاجة ناقصاك. أخش الجنة إزاي وولادي مش معايا؟ أخش الجنة إزاي وزوجتي وأبويا وأمي مش معايا؟ نفسي إن ربنا يجمعني بيهم كلهم ونبقى كلنا صحبة في الجنة، ونقعد بقى نتذاكر في الجنة فاكرين يا حبايبي يا ما صحتكم من النوم في عز البرد والتلج والتعب عشان تنزلوا تصلوا معايا صلاة الفجر، لكن شفتوا التعب ده كله أثمر لينا رضا ربنا وجنة ربنا سبحانه وتعالى. يا ما صومتكم في رمضان وتعبتكم وانتوا صغيرين، لكن عشان نخش الجنة مع بعض يا حبايبي. يا ما قلت لكم روحوا احفظوا القرآن، ويا ما قلت لكم روحوا صلوا الأرحام واعملوا وسووا، وروحوا اكرموا الفقراء واليتامى واعملوا وسووا واعملوا خير كتير عشان ربنا يجمعنا في الجنة. لأن الدنيا دي خلاص دي دار ممر وليست بدار مقر. ربوا ولادكم على كده، ربوا ولادكم على ان هم ما تبقاش كل حاجة في حياتهم هي المتع واللذائذ واللعب والفسح والمصايف والكلام ده كله، بس العيال بيطلعوا تعبانين، وفي النهاية ممكن ابنك يطلع عاق ليك بعد ما انت بذلت عمرك كله عشان خاطر ابنك، وانت تموت بحصرتك تقول سبحان الله ده انا ما حرمتهمش من حاجه، احسن تعليم واحسن لبس واحسن اكل وافضل مساكن سكنتهم فيها وركبتهم احسن عربيات، وفي النهايه عقوني وعملوا فيا وحجروا عليا ورموني في دار مسنين. انت الغلطان. احنا اهالينا كانوا بسطاء جدا، لكن ربونا على طاعه ربنا، فعرفنا حق ربنا، وعشان كده عرفنا حق اهالينا، لان ربنا اللي امرنا قال ان اشكر لي ولوالديك. رغم ان اهلنا كانوا بسطاء كنا بنطلع نقوم نبوس ايدين ابونا وامنا، وكنا بنقول لهم جزاكم الله خير، وما زلت بقول لحد النهارده ربنا يجازيك عني كل خير يا امي ويرحمك رحمه واسعه ويجعل كل كلمه بقولها وكل كتاب كتبته في ميزان حسناتك. رغم ان امي ممكن تكون ما قدمتليش ماديات زي ما في امهات بتقدم ماديات لاولادها بالملايين، امي ست بسيطه لكن قدمت لي الحب وقدمت لي الخلق وعلمتنا حاجات كتيره الله يرحمه رحمه واسعه. ابويا الراجل البسيط ده اللي عمره ما أكلني إلا لقمة حلال، وبقول دايما وبتفاخر أنا ثمرة لقمة حلال، أكلني لقمة حلال مش كبيرة مش كتيرة لكن لقمة حلال، لقمة حلال طلعتني بالمنظر ده الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. غيري وغير أسرتي ممكن يكونوا علموا ولادهم في مدارس أجنبية وركبوهم أحسن عربيات وجابلهم فلل على النيل، وفي النهاية الولد يعرف أن أبوه واقف بره مستنيه على الباب عايز يقابله يقول للبواب قول له أنا مش موجود. إنما إحنا لحد آخر لحظة في عمر أبائنا وأماتنا بنبوس إيديهم ورجليهم طبعا، وبنعتبر دي قربة بنتقرب بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فربوا ولادكم لله. لو ولادكم طلعوا والله صدقوني يا حبايبي، لو ولادكم طلعوا يعرفوا حق ربنا ويحبوا ربنا، اربطوا النعمه بالمنعم. دايما قاعد بتاكل وولادك قاعدين حواليك بتاكلهم كباب وحاطط جنب الكباب احسن انواع الفاكهه والمشروبات والحلويات، قول لهم ده رزق ربنا، ده كله من فضل ربي سبحانه وتعالى حبايبي. يعني انا بس مجرد سبب يا حبيبي، إنما لولا فضل ربي أنا ما كنت أقدر أجيب لكم ده يا حبيبي، والله والله ده كله فضل ربي. اشكروا ربنا واحمدوا ربنا يا حبيبي. يلا يا حبيبي سمي الله قبل ما تاكل، بعد ما تاكل احمد ربنا يا حبيبي، قوم يلا عشان نتوضى عشان نصلي نلحق الظهر أو العصر يا حبيبي. اربط قلب ابنك بربنا سبحانه وتعالى، هيطلع الولد يشوف ربنا بيقول إيه لأنه بيحب ربنا وبيسمع كلام ربنا. ربنا بيقول له أن اشكر لي ولوالديك، يطلع الولد عمره ما ينسى فضل أمه أبدا. والابن وتأكدوا بالحتة ديت، الابن اللي يوطي ويبوس إيد أمه وإيد أبوه عمره ما هيجي في يوم من الأيام ويفتح عينيه فيهم، عمره في يوم من الأيام ما هيقول لأبوه أنت عايز إيه، عمره ما هيجي في يوم من الأيام يقول لأمه أنت فاكرة نفسك عملتي معانا إيه. والله يا حبيبي ست يعني نعرفها تحكي لزوجتي تقول لها والله العظيم زوجها ميت وهي يعني ضحت بحياتها كلها عشان ولادها، وياما في نساء عندها يعني وفاء عجيب جدا وعندها اصل وبتقعد بقى تعيش حياتها كلها لاولادها. كبرت ولادها وتعبت وشقيت وشافت الذل اللي في الدنيا، وبعدين جوزت ابنها الكبير وجابت له العفش على حسابها يعني ومن قوتها ومن لحمها يعني، وفي الاخر يعني لدرجه ان حتى الثلاجه اللي في بيتها راحت اديتها له، وفي الاخر كانت عيانه. جه الولد اتاخر عليها 15 يوم ما بيسالش عنها، تقول له يا ابني انت مش عارف ان امك تعبانه مش تسال عليا، ولا اسال عليك ليه وانت عملت لي ايه اصلا؟ قلت سبحانك يا رب. يعني بعد كل اللي عملته معاه يقول لها انت عملتي لي ايه اصلا؟ حقيقة يا جماعة وسامحوني انا ما بخرجش بره الموضوع، بس حقيقي بجد الواحد قلبه بيتعصر من كمية الجحود اللي موجودة في قلوب كتير من شبابنا اللي طالع. يا شباب يا شباب حسوا بألم الآباء والأمهات، ده في آباء وأمهات أقسم بالله بتنام ليلاتي ودموعها على خدها من اللي بيعملوا فيها ابنها ومن اللي بتعملوا فيها بنتها. بقول والله ولا أبالغ وأقسم بك يا ربي والله العظيم لو أمي عايشة لحد النهاردة لحط رجليها في المية ديت، مش عارف أقول لكم إيه، أقول لكم أشرب المية اللي نازلة من رجليها، عشان بس ما حدش يقول ان انا دخلت في سكه بقى غير السكك اللي دخلت في سكه صوفيه. ولا عايز اقول يا جماعه يعني الواحد كان يقبر رجليها ليل، وانا اقسم بالله انا كنت بقبر رجليها والله مش ايديها وبس، رجليها كنت ببوس رجليها وكنت بعتبر دي كان يعني انا ده منحه كبيره ان يبقى امك لسه عايشه. وما يعرفش قدر الام الا اللي فقدها الا اللي راحت. كنت دايما كنت كل ما قابل حد وامه عايشه كنت اقول له خلي امك تدعي لي، لان انا اتحرمت من دعاء الام، وكان دعاء الام بيفتح لنا الابواب. ولو ان انا عايش لحد النهارده ببركه ربنا اولا ثم ببركه دعاء امي. امي دعت لي ثلاث دعوات، ربنا استجاب لي الثلاث دعوات بتوعها بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، وربنا يجازيها عني كل خير. يا شباب خلي عندكم وفاء لاهاليكم، حسوا بيهم حتى لو ابوك ما قدملكش فلوس. ايه يعني كفايه يا حبيب قلبي انه سهر عليك رب رحمهما كما ربياني صغيره. لما هتتجوز وتخلف وتشوف الطفل الصغير اللي على ايد ابن زوجتك وعلى ايدك انت كمان هيسهركوا ازاي، ومش هينيمكوا وهيتعبكوا وهيخليكوا تلفوا حوالين نفسكم، هتقول يا حبيبتي يا امي ويا حبيبي يا ابويا، ده انتوا ياما شقيتوا وتعبتوا عشاني، ده انتوا ياما شفتوا الذل والمرار، ده انتوا حرمتوا نفسكم من اللقم عشان اكل، حرمتوا نفسكم من النوم عشان انا انام، حرمتوا نفسكم من اللبس عشان انا البس. ضحوا بكل حاجه وما انتظروش منك ولا حاجه غير بس كلمه جزاك الله خيرا يا امي، ربنا يبارك لي فيك. كلمه بسيطه بتخلي الام تنسى كل حاجه، سبحان الله. يعني الواحد بيقعد يتخيل كده ليه الجحود ده؟ ليه الشباب اللي طالع إلا من رحم الله قلبه مليان جحود على أهليهم ليه كده؟ ليه ما فيش حدنية كده على الأب والأم؟ ليه يا شباب ليه ما تقومش الصبح؟ ليه ده أنا عايز أقول والله العظيم أنا عايزها دعوة عامة، ليه ما تقومش الصبح قبل أي حاجة تخش على أمك وأبوك وتبوس إيديهم وتستفتح يومك كده برضا ربنا سبحانه وتعالى، وامك لما تلاقيك بتبوس ايديها تقول لك ربنا يفتحها في وشك يا حبيبي، ربنا يوفقك ويكرمك يا رب وما يحرمش منك. هتفوز بدعوتين حلوين زي الفل على الصبح كده، دعوه امك ودعوه ابوك، هتفضل ماشي طول عمرك ربنا موفقك وكرمك بدعوه الاثنين دولت. ويا ويلك لو دعوا عليك ولا ماتوا هم غضبانين عليك. يا ما شفت ناس كنا احنا بسطاء جدا وكان هم اغنياء جدا ولكن كانوا عاقين لوالديهم، يقدر ربنا ان الدنيا تتقلب فوق راسهم ويبقوا عايشين في ذل ومهانه لا يعلمها الا الله بسبب دعاء الام عليهم. واحنا ربنا اكرمنا بدعوه الام لينا، ده درس يا شباب درس. يبقى تاني واحد كان شاب النشأة في عباده الله. ثالث واحد من اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن رجل قلبه معلق في المساجد، المسجد بيت كل تقي. الله، والله يا شباب أقسم بيك يا رب إني ما في أجمل من اللحظة اللي بتقضيها في بيت ربنا. احنا عدنا حوالي 13 سنة 14 سنة دعوة في المساجد، وبعد كده يعني قفلت المساجد أو اتمنعنا بمعنى صح المساجد وبدأنا نروح فضائيات. صدقوني رغم أني في الفضائية ممكن يشوفني ملايين، في المسجد ممكن يكون حاضر ألافات، إلا أن روح المسجد ما تتعوضش أبدا. ما فيش مكان في الدنيا تشعر فيه بالراحة والطمأنينة والسعادة إلا في بيت ربنا، إلا في المسجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، ما قالش في مسجد، دخلت المسجد فقلبك اتعلق، فرحت خرجت قلبك موجوع ماشي من غير قلب، مستني الصلاة اللي بعدها عشان تخش المسجد تشوف قلبك. طب أنا دخلت مسجد غير المسجد اللي قلب تعلق فيه، بيتعمل لك حوالة، حوالة قلبية، قلبك يبقى موجود في كل مسجد، وتخش كل مسجد تحس براحة وطمأنينة. اسألوا الناس اللي عصوا ربنا كتير جدا، وكلنا عصاه وكلنا عصينا ربنا أيام كتير، ربنا يتوب علينا يا رب ويتقبلنا. اسألوا اللي عصى ربنا كتير وفجأة الدنيا سودت في وشه، ومرة واحدة وهو ماشي سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، راح قال استغفر الله يا رب توب عليا، دخل اتوضى وقام يصلي وهو بيبكي. اسألوه عن اللحظة ديت، يقولك لحظة ما تتوصفش، أجمل لحظة في العمر كله، يوم ما يخش بيت ربنا الأول مرة ويحس إن هو في حفظ ربنا وفي كلاءة الله وحفظه وفي أمن الله، داخل بيت ربنا وبيسجد كده ويا على القعدة في بيت ربنا. حاجة تانية خالص يا جماعة، إحساس تاني، إحساس عجيب جدا، إن قلبك يبقى متعلق بالمساجد، بدل ما تجري وتهرب وتروح تصلي في بيتك وتصلي هنا وتبعد بلا عذر. أقول لو ليك عذر ما فيش مشكلة، إنما طالما ما فيش عذر روح بيت ربنا حبيب قلبي، يعني عمر بيت ربنا بالصلاة وبالعبادة وذكر الله والقرآن والاعتكاف وصلاة التراويح، وجاينا رمضان كل عام وانتم بخير. حقيقي حقيقي بجد هتحس بطعم جميل قوي قوي. صلاة في البيت انت ممكن تكون في التراويح، ممكن تاخد اجر كبير في التراويح وانت بتصلي في البيت، لكن في المسجد ليها روح تاني، ليها روح تاني خالص. الناس واقفة جنبك، اللي بيبكي واللي قلبه مكسور واللي يعني ما شاء الله احساس كده، هتحس ان انت في دنيا تانية وفي عالم تاني، تحس ان انت في جنة بجد. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين. شوف واحد زي سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، بيقول لك 40 سنة، 40 سنة بيصلي خلف الامام ما فاتته تكبيرة الاحرام خلف الامام. يا الله 40 سنة ما فاتتوش ولا تكبيرة إحرام، 5 صلوات خلف الإمام. الله، مع إن حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك كما عند الترمذي بإسناد الحسن، بيقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على جمال الدين. يعني أقول إيه، أعظم دين في الدنيا والله العظيم، أعظم دين، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا سلام على نعمة الإسلام. شوف تخيل حضرتك 40 يوم 5 صلوات خلف الإمام، لو وظبت عليهم بفضل الله يتكتب لك براءتين، براءة من النفاق انت مش منافق، وبراءة من النار انت مش هتخش النار. يا سلام. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة 40 سنة، مش 40 يوم يا شباب، يا شباب اللي عندكم عزيمة وعندكم طاقة جميلة، فين الطاقة وفين العزيمة؟ عايز اقول لكم حاجة صغيرة كده قبل ما نطلع فاصل. تخيل حضرتك ان ان ان سبحان الله، ان كان في ناس، كان يوم في زمن الصحابة كان في ناس بيبقوا من شدة المرض مش قادرين يقفوا على رجليهم. فعبد الله بن مسعود بيقول لك كان يهادى، كان يؤتى برجل يهادى بين رجلين الاتنين مسندينه لحد ما يوقفوا في الصف يقف يصلي وهو مش قادر يقف على حاله. سبحان الله، لكن حريص على انه يصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل العنصر الثاني دوت، اللي هو رجل قلبه معلق في المساجد، لكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. أنا الوفاء يا علي الرضا بالله، إن حل القضاء عني الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. والحقيقة يعني ما زالت حملة تجديد البيعة مع رسول الله، والخير جاينا هو إن شاء الله برضو وعد. والله كل اللي هتبعت تقول إنها هتلبس حجابها إن شاء الله، تكون واحدة ما لبستش حجاب، يعني دي حاجة بينكم من ربنا سبحانه وتعالى. الأخت سحر والأخت أم أحمد والأخت أم محمد من دمشق من سوريا والأخت إيفا والأخت حفصة من البحيرة. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجازيكم عنا كل خير رب العالمين. والأخوات والإخوة اللي طلبوا مني الدعاء هنخصهم بدعاء كده إن شاء الله في الثلث الأخير بس عشان معاد وقت الحلقة. تعالوا نشوف رجل قلبه معلق بالمساجد. كان في واحد اسمه حاتم الأصم. حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام فاتته صلاة العشاء في جماعة، صلاة واحدة يصلي كل يوم الصلوات الخمسة في المسجد، لكن في يوم فاتته صلاة العشاء في جماعة، فرحوا له ثلاثة من أهل المدينة يعزوه، أحسن الله عزاءك في فوات صلاة العشاء في جماعة. تخيل النهاردة لو هنعزي اللي ما بيصليش في جماعة هنعزي كم واحد بقى يعني فاهم ازاي؟ سبحان الله. فراحوا يعزوه فبكى، فقالوا علام البكاء يا حاتم؟ قال أبكي لأنه قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء في جماعة. مش بعيد بقى إن ربنا يعز الناس ديت ويكرمهم ويخليهم في المكانة العالية اللي احنا بنتكلم عنها ديت. طول ما انت بتقدر الصلاة وليها مكانة في قلبك، وطول ما شرع ربنا ليه مكانة كبيرة في قلبك، طول ما انت هيكون ليك قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. لو ربنا أقامك في الصلاة الخمسة في المسجد هو ده مقامك، ولو انت بعدت عن المسجد سامحني هو ده برضه مقامك. مقامك ان ربنا يجيبك المسجد، انت مش جاي بجدعنتك ولا بقوتك ولا بشطارتك، ده كل ده وما توفيقي الا بالله. ارفع الشعار ده دايما ان انت عمرك ما بتعمل حاجة الا بامر ربنا والا باذنه والا باعانته. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. كان في واحد اسمه مسلم ابن يسار. مسلم ابن يسار رحمه الله رحمة واسعة كان يعني لما يخش بيته كان من كتر خشوعه في الصلاة كان ولاده، كان هو ليه هيبة كده عجيبة جدا، فأول ما يخش البيت ولاده يترعبوا واستخبوا منه ومش عارفين يعملوا ايه، فكان يشفق عليهم فيقول لهم سأدخل في الصلاة، يعني يقوم يقوم يصلي، فهم بقى يتنططوا يلعبوا يهيصوا ينبسطوا هو مش حاسس بيهم. في يوم من الأيام كان بيصلي في مسجد دمشق، فهو بيصلي انهد تلت المسجد، حصل زلزال فانهد تلت المسجد، فالناس أصحاب الحوانيت الدكاكين اللي بره جريوا والناس اللي في المسجد جريوا، وهو واقف يصلي خاشع وعمال يبكي ومش دريان بالدنيا حواليه. فجأة بعد ما الدنيا هديت كده والردم هدي كده والدنيا وقفت كده خلاص ما فيش أي مشاكل خلاص، راح الناس رجعوا المسجد عشان يشوفوا إذا كان في حد مات ولا لا، فلقوا مسلم ابن يسار بيصلي فوقفوا جنبه لحد ما خلص. فبعد ما خلص قالوا له أما فزعت أنت ما خفتش؟ قال والله ما دريت. ايه اللي حصل؟ قال له لا مش حاجه، ده بس تلت المسجد اتهد بس. قد ايه في ناس فعلا قلوبها يعني سبحانك يا رب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من صلى، شوف من ضمن المنح الجميله، من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل الى ان تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له أو كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا سلام، كل يوم كده تخش تصلي الفجر وتقعد لحد الشروق، بص في النتيجة كده شوف الشروق الساعة كام، عد بعد الشروق 20 دقيقة بالظبط وقوم صلي ركعتين بس. تقعد مش هتقعد بقى وتروح تجيب فول وطعمية وكشري وتقعد وتعمل قعدة كده ونقعد نتكلم وبعدين نقوم نصلي ركعتين لا، اقعد اذكر ربنا، اذكر ربنا، وده وقت ذكر. اقعد اذكر ربنا كده وقول اذكار الصباح، واقعد بعد الوقت هيبقى طويل اقعد اقرا القران، اقعد صلي على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يكون من صلى عليه 10 حين يصبح و10 حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامه. اوعى في يوم من الايام تنسى ان انت فعلا محتاج لشفاعه حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولما هنيجي لدرس الشفاعه هقول لكم ازاي نفوز بشفاعه النبي، وهقول لكم على حاجات معينه تكتبوها معايا وتحافظوا عليها عشان يوم القيامة احنا فعلا محتاجين ان النبي يشفع فينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه السلام من كتر ما امر الصلاة غالي جدا عنده وحاجة يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ بيقول لك صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن الأغلى من كل ده وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هي الشيء الذي يصل إلى يعني محبته في قلب الإنسان لدرجة خطيرة جدا، درجة أنه يعني تصل إلى مرحلة أنه خلاص ده الشيء اللي بتستقر عليه العين. يعني يبقى واحد مخلف 5 أولاد ويقول لك فلان ده ده ابني. ليه؟ لأنه أطوع الأولاد دولت لله، أكتر واحد بيطيع ربنا وأكتر واحد بيحترم أمه وأبوه وبيحبهم وبيقدرهم وبيبرهم، فبيقول لك هو ده ابني، مع أن التانيين برضه ولاده بس هو حاسس أنه بيفتخر بيه. طب معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مدحت، ازي حضرتك عامل ايه؟ محمود ربنا يعلي قدرك ويبارك في عمرك. الحمد لله على السلامة، والحمد لله على سلامة شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق، ربنا يحفظه ويبارك فيه. الله يكرمك، والله افتقدناك كثير يا شيخ محمود والله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يعلي قدرك في الدنيا وفي الآخرة. طمنا على شيخنا وحبيبنا، أخباره إيه؟ وعايزين نطمن كل جماهيره وحبايبه وناسه اللي بيحبوه من كل مكان، عايزين نطمن الناس على شيخنا الشيخ أبو إسحاق. معايا طبعًا أخويا وحبيبي شيخ مدحت عمار، كان يعني ملازم لشيخنا الحبيب شيخ أبو إسحاق الحويني في رحلته العلاجية الأخيرة، وربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين. طمنا يا شيخ مدحت. والله الشيخ بنعمة حال، والحمد لله الشيخ زي الفل. الحمد لله رب العالمين. دايما دايما إن شاء الله. الحمد لله احنا وصلنا الجمعة والحمد لله الشيخ بخير وعافية. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك من كل سوء يا شيخ محمود. الله يخليك شيخ مدحت، ربنا يحفظك. جزاكم الله كل خير يا حبيبي. الله يبارك فيك شيخ مدحت. انت تورش باي حاجة سيدنا. ربنا يخليك حبيب قلبي ويبارك لي في عمرك، ويعني سلام لشيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق، ربنا يبارك في عمره ويحفظه يا رب ويجازيه عنا كل خير. ودايما والله في كل الحلقات يعني بندعي له والله، وبعيدا عن الحلقات والله في الصلاة وفي كل وقت بندعي له. يعني الشيخ يعني ربنا يبارك لي في عمره، أنا مش بعتبره شيخنا وبس، ده أخويا الكبير وحبيبي ويعني من أغلى الناس ومن أحب الناس إلى قلبي والله، بتقرب إلى الله بحبه. ربنا يجزي عنا كل خير والله يا شيخ محمود. كل الدعوات من فضلتك ومن الناس كلها وصلت فضل رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والشيخ بصحة جيدة والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني ننتظر يوم الأربعاء يكون على الهواء إن شاء الله. والله ادعي له بس لسه شوية، بس فترة نقاها كده إن شاء الله. ربنا يحفظه ويبارك. ربنا يكرمه إن شاء الله، ونكون في استقباله إن شاء الله. الله يعلي قدره. في يوم ما يجي ينور القناة إن شاء الله يعني نكون في استقباله، ويعني وربنا يجزي عنا كل خير ويحفظهن من كل سوء رب العالمين. وأنا يعني من هنا يعني من مكاننا الجميل دوت بناشد كل المسلمين في كل مكان، يعني يا جماعة بالله عليكم نكثف الدعاء لشيخنا الحبيب، ندعي له بظهر الغيب إن ربنا يتم شفاه ويبارك لنا في عمره وينفعنا بعلمه، لأن يا جماعة علماءنا ودعاتنا دول ثروتنا، دول كنزنا اللي لازم نحافظ عليهم ونقدر الإمكان ندعي لهم ليل ونهار أكتر ما بندعي لنفسنا والله. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى أنا بدأ للشيخ أكتر ما بدأ لنفسي. ربنا يا رب يبارك فيه يا رب وحفظه. ربنا يعلي قدرك ويزيدك تواضع شيخ محمود. الله يبارك في عمرك وعلمك يا شيخ محمود. الله يبارك فيك شيخ مدحت. جزاكم الله خير الجزاء. وأنا سعيد باتصالك الجميل ده، ربنا يجزيك عنك يا شيخ محمود والله. الله ربنا أعلم يعني. الله يخليك شيخ مدحت. جزاكم الله خيرا. وشوف انت بتتصل بقى في وقت احنا بنتكلم عن السبعة الذين ظلهم الله في ظله، وبعدين ايه النقطة اللي جاية بقى ورجلان يتحابا في الله، فانا بحبك في الله. ربنا وانا والله يا شيخ محمود ربنا يجعلنا منهم. الله يخليك حبيبي. جزاكم الله خيرا يا حبيبي. ربنا يخليك. اكرمك الله يا شيخ محمود. الله يخليك. الله يزيدك تواضع. ربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب. جزاكم الله خيرا يا سيدي. الله يبارك فيك وقبل لي دين الشيخ. ربنا يبارك فيك يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخويا وحبيبي واختي الفاضلة، شوف النبي عليه السلام كان إذا أهمه أمر كان يقول أقم الصلاة. أرحنا بها يا بلال. يا سلام، ريحنا بالصلاة، مش ريحنا من الصلاة، ريحنا بالصلاة. يا سلام، ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين ويجعل راحة قلبنا في الصلاة. كان ثابت البناني بيقول إيه؟ بيقول عن قيام الليل بقى، بيقول كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. يا سلام، يعني إيه؟ يعني وصلت الصلاة وحب الصلاة في قلبه اللي بيقول يا هخش أصلي قيام الليل ساعتين وبعد الساعتين هو مسلم من الصلاة، يعني هتخلص بعد ساعتين هو زعلان إن الصلاة هتخلص، لدرجة إن أحدهم كان يقول يا رب لو أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. بيقول له يا رب لو كنت هتأذن لحد من عبادك انه يصلي بعد ما يموت ويدفن في القبر فأذن لي يا رب ان انا اقوم اصلي في القبر. شفت الصلاة وصلت لدرجة ايه؟ لدرجة ان كان في واحد اسمه أويس القرني او أويس القرني. أويس القرني او أويس القرني ده من بلاد اليمن. سبحان الله النبي عليه السلام يقول الحديث رواه مسلم يقول خير التابعين رجل يقال له أويس القرنين فإذا لقيتموه فسألوه أن يستغفر لكم. إيه ده؟ هو أويس القرنين ده مين؟ ده رجل تابعي. آه تابعي بس ليه قصة حلوة كنت عايز أذكرها في الحتة الأولانية وإحنا بنتكلم عن الشباب وبر الوالدين والحاجات الحلوة دي. عايز أقول يا شباب أويس القرنين ده تابعي مخضرم كان عايش في زمن النبي. النبي موجود في المدينة وأويس القرنين في اليمن وكان نفسه يروح يشوف النبي لو شاف هو كان آمن كان أسلم خلاص لو راح شاف النبي لمدة دقيقة سلم عليه ومشي كان يعتبر صحابي لكنه تابعي. طب إيه اللي خلاه ما راحش؟ طب ما ناس كتيرة في اليمن وراحت إيه اللي خلاه ما راحش؟ تخيل إيه اللي خلاه ما راحش؟ بره بأمه. أبوه كان ميت وأمه كانت عايشة فكان هو اللي بيأكلها بإيدين وهو اللي بينظف لها البيت وهو اللي بيعمل لها كل حاجة وبيخدمها وبيشرف على علاجها وحاجتها وكانت مريضة وفضل معاها وقالوا له روح شوف النبي روح شوف النبي وانعم برؤية النبي. قال أنا مشتاق لرؤية النبي لكن لو سبت أمي مين يرعاها؟ ففضل ملازم أمه يبر أمه ويساعد أمه ويكرم أمه ويخدمها. يا سلام عليك يا أويس القرنين مثال جميل جدا. فلما هو عمل كده بسبب بره لأمه ربنا اللي مطلع على كل أحوال عباده يخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم ويخلي جبريل عليه السلام ينزل ويقول للنبي في واحد ما شافكش هيبقى تابعي اسمه أويس القرنين. الراجل ده أحسن واحد هيجي بعدك يا رسول الله أحسن واحد من التابعين. فقول للأمة قول لأمتك إن دوت أحسن واحد وأخبرهم إن أمه كان عايشة وهو بر بها جدا. حتى النبي قال كده في الحديث له أم هو بها بر أو هو بر بها. تخيلوا فكانت السمة المميزة لي إن هو بر بأمه فعشان بر أمه وحرم نفسه من رؤية النبي يقوم النبي بنفسه يخلد ذكر أويس القرنية ويقول حديث كامل فيه ويقول للصحابة يقول مين لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد والناس دي كلهم يقولهم لو شفتوه خلوه يستغفر لكم. استغفر لمين؟ دول صحابة يعني هم يقينا هم أحسن من أويس القرنية. آه بس هو أحسن واحد في التابعين هو أحسن واحد في التابعين. أبو بكر لما مات النبي عليه السلام قعد يدور على أويس ده مش لقيه. مين بقى اللي شافه؟ عمر بن الخطاب قعد يسأل على الأمداد التي تأتي من بلاد اليمن لحد ما وكل ما يعدوا أفيكم أويس القرنية؟ لا ليس فينا. لحد ما جه في مرة بيسأل أفيكم أويس القرنية؟ قالوا بلى. راح منادي عليه قال أنت أويس؟ قال أجل. قال كان بك برص في جسدك فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال له أجل. قال لك أم أنت بها بر؟ قال أجل. أنت عارفين إيه اللي جاب أويس في الوقت ده؟ اللي خلاه عدى على المدينة في زمن عمر بن الخطاب؟ إن أمه كانت ماتت. أمه كانت عايشة في عهد النبي فما قدرش يروح يشوف النبي وكانت عايشة في عهد أبي بكر ما قدرش يروح يشوف أبو بكر فماتت في عهد عمر فراح يشوف عمر وعدى على العراق عشان يعيش هناك. سبحان الله فعمر بن الخطاب قال له استغفر لي أو ادعو لي. فقال أنت حديث عهد بسفر أنت اللي تدعي لي يعني أنت أقرب إلى الله وأنت عمر بن الخطاب بل أنت يعني أمير المؤمنين وأنت يعني أفضل واحد في الأمة بعد النبي وأبي بكر. فقال له أمرنا النبي أن نطلب منك ذلك. فاستغفر له أويس القرنين. قال له أنت رايح فين؟ قال له رايح العراق. قال له ألا أكتب لعاملها علشان يعني العامل بتاعها هو الوالي. قال له أكتب للوالي بتاعها عشان يهتم بيك ويراعيك. قال له لا لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن يشار إلي بالبنان. يا شباب يا اللي بتجروا ورا الشهرة يا شباب يا اللي بتجروا ورا الفضائيات شوف أويس بيقول إيه إن الشهرة دي بلاء لولا ان في دعوه ونفسنا نبلغها للناس والله ما كنا طلعنا على فضائيات. شو بيقول ايه؟ بيقول لان اكون في غبراء الناس اكون وسط الناس كده ما حدش واخد باله مني احسن لي. فعلا احسن لك واسلم لقلبك ان انت تكون مش معروف لكن ليك اثر بتنفع بيه امتك ووطنك ودينك واسرتك وبلدك. خدت بالك؟ ومشي ومرضيش. أويس القرنية ايه سبب ذكر القصه دي؟ ان هو في يوم من الأيام هو كان يعني في قيام الليل حاجة لا تخطر على قلب بشر وفي الصيام شيء عجيب جدا، وكان ليه كلمة معروفة وحلوة قوي، كان يقول إيه؟ والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. يا سلام يا سلام على الهمة وعلى حب العبادة. فعلا رجل قلبه معلق في المساجد، بيقول هو الملائكة طبعا خلق يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لكن العبد الطائع اللي يتغلب على شهواته ويرتقي فوق كل الأشياء ديت ويعبد ربنا ويحب ربنا ويتبع نبينا، ده بيكون عند ربنا أفضل من الملائكة. فبيقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله رحمة واسعة، وهو في بداية سكرات الموت سمع صوت المؤذن بيأذن لصلاة المغرب، فقال احملوني إلى المسجد. قالوا أنت في السكرات؟ قال احملوني إلى المسجد، سبحان الله أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب النداء، احملوني إلى المسجد. سندوه اتنين وصلوه للمسجد، وجي يقف في الصف ما قدرش فقعدوه، وأقيمت الصلاة وصلى، ولما سجد الإمام سجد عامر بن عبد الله بن الزبير خلف الإمام ومات وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. عروة بن الزبير تعرفين قصته الجميلة، عروة بن الزبير اللي لما قالوا له كان جاله مرض زي الغرغرينة كده، فوصل يعني لساقه فقالوا له نقطع رجليك، قال لهم لا، ففضل مستنى لحد ما وصل لمنتصف الساق لا، لحد ركبته لا، عدت ركبته خلاص جسمه هيتسمم بقى هيموت، فوافق اخيرا وقال ان لله وان اليه راجعون، وهيبداوا في قطع رجله. فقالوا له طب هنقطع رجليك ازاي؟ انت دلوقتي حاسس وشايفنا وحاسس يعني هتتالم، نسقيك كاسا من المرقد حاجه كده تتوه عقلك علشان ما تحسش بالم القطع. قال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، عقل ربنا الدهولي نعمة من عنده أنا ما ضيعوش أبدا، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي. ودخل عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وبدأ يصلي، ولما نزل عشان يسجد مسكوا رجليه وقطعوها بالمناشير، لبنج ولا أي حقن ولا مسكنات ولا أي حاجة، وقطعوا رجله. فمن شدة الألم ومن رحمة ربنا الإنسان لما يشتد عليه الألم جدا يفقد الوعي، فمن شدة الألم وسبحان الله دي نعمة كبيرة قوي. في يوم من الأيام وهرجع للقصة تاني، دخلت أعمل عملية جراحية، فدخلت غرفة العمليات فلقيت واحد بيصرخ صراخ دب في قلب الرعب، كنت هموت وأنا واقف. فبقول لهم يا جماعة أنتم دخلنا غرفة رعب، إيه الصراخ ده كله؟ هو أنا هصرخ زيه؟ قالوا لي لا، أنت هتاخد بنج كلي وهيتعمل لك العملية. قلت لهم طب وده مش واخد بنج ليه؟ قالوا لي يعني ربنا يا رب يعفو عنه ويشفي جميع مرضى المسلمين، عنده حساسية ضد البنج، لو خد بنج يموت، فبيعمل كل العمليات الجراحية بتاعته من غير بنج، يفضل يصرخ يصرخ يصرخ لحد ما يوصل الألم لمرحلة لا يتحملها الإنسان دوت، فربنا يفقد الوعي عشان ما يحسش بالألم ده. ربنا رحيم، الله لطيف بعباده. فعروة بن الزبير من شدة الألم يعني أغشي عليه يوما كاملا، فلما أفاق قالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. في ابنك اللي جاب سيرة ابنه هنا، تخيلوا في أثناء ما هم بيقطعوا رجليه في نفس اللحظة كان ابنه داخل عزكم الله الاستابل بتاع الحصانة بتاعة الخليفة، فحصان راح رفصه راح ميت. قالوا فقد رفصته دابة من دواب الخليفة فمات. لو واحد مكان عروة بن الزبير كان يقول ايه؟ ليه يا ربي هو ما فيش غيري؟ يعني رجل تتقطع وابني يموت في نفس الوقت؟ طب يعني لو كترت الهموم تتوزع على الأيام؟ يعني كان أي كلام اللي بيتقال في ربنا عافينا عافيك يا رب، ما قالش الكلام ده خالص، وبقلب راضي ونفس مطمئنة ومحبة لله سبحانه وتعالى. قال اللهم لك الحمد إن كنت قد ابتليت فكم عافيت، يا ما عافتني، وإن كنت قد أخذت فكم أعطيت. وشوف أدبه مع ربنا، قال أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا. فالعمر كما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. في رواية أنه يمسك إيديه، مسك رجليه اللي اتقطعت، وبصر السماء كده وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط. الله، تخيل واحد رجليه اتقطعت فبيقول يا ربي أنا بأشهدك يا ربي إن عمري ما مشيت برجلي دي الحاجة فيها معصية ليك أبدا. كم رجلي موجودة النهاردة على الأرض كل خطواتها ماشية لطاعة؟ كم رجل النهاردة ماشية على الأرض عمرها ما مشيت لمعصية ربنا سبحانه وتعالى؟ ما بنقنطش حد من رحمة ربنا ولا بنيأس حد، بنقول حتى لو يا ما مشيت بيها في معصية ربنا نفس الرجلين ديت امشي بيها في طاعة ربنا، اعمل زي حكيم بن حزام وزي مين تاني وزي عكرمة بن أبي جهل، الاتنين أسلموا في عام الفتح والاتنين قالوا نفس الكلام للنبي، راحوا قالوا له يا رسول الله أيغفر الله لنا ما قد مضى، ربنا يغفر لنا اللي فات؟ فقال أما علمتم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فكل واحد فيهم قال نفس الكلمات. قال له والله يا رسول الله ما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك، وما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك. هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل، إن المواقف اللي وقفوها في عداء النبي وقفوا أكتر منها في نصرة النبي، والأموال اللي أنفقوها في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام أنفقوا أضعافها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل كده حبيب قلبي، واعملي كده أخت الفاضلة، المكان اللي مشيت فيه تعصي ربنا فيه وانت ماشية متبرجة البسي حجابك وعدي من نفس المكان، خلي الناس لو شافوكي مش يشوفوكي يعني يقعدوا يبصوك يتفرج عليك، أقصد يعني يذكروا ربنا يقول يا سلام الجيل اللي كانت متبرجة اللهم لك الحمد لبست حجاب. طب هي أحسن من بناتنا في إيه؟ ما بناتنا يلبسوا حجاب زيها، تكوني عونا لهم زي ما كنت في يوم من الأيام عونا لهم على معصية ربنا، تكوني عونا لهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. المكان اللي كنت بتروح تلعب فيه أمار وميسر وتشرب فيه مش عارف إيه، روح وادعوا الناس ديت لطاعة ربنا سبحانه وتعالى وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى. المكان اللي وقفت فيه تعصى ربنا وتشتم وتسب وتعمل، روح في نفس المكان واجلس واذكر ربنا فيه واعمل خير في نفس المكان. والإنسان اللي في يوم من الأيام ظلمته روح وكرمه وتحلل من المظلمة ديت عشان ربنا يكرمك دنيا وآخرة. الحقيقة الموضوع ذو شجون، لكن الحقيقة يعني إحنا ما زلنا في أرض المحشر، والسبع أصناف دولت بينادى عليهم، بيقولوا الملائكة بتقولهم تعالوا في ظل عرش ربنا سبحانه وتعالى. فالثلاثة وفاضل أربعة، أربع فرص دول اللي هناخدهم كلهم مع بعض كده في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. أربع فرص قدامنا، يا ترى هنكون واحد منهم؟ هتكون واحد منهم وتكون إن شاء الله في ظل عرش الرحمن؟ والله العظيم يا جماعة المسألة خطيرة، أقسم بالله سبحانه وتعالى إن الدنيا ما تستاهل إن احنا ننسى آخرتنا، إن احنا ننسى إن يوم القيامة هيبقى 50,000 سنة، عمرك مهما طال هيكون قد إيه؟ يعني سبحان الله، أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. حيا فاضل أربع دقائق، اسمحوا لي ندعي في الأربع دقائق دولت في عجلة سريعة، ونتذكر أن ما زالت حملة تجديد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمرة، وبعتوا لنا أخوات طول الأسبوع اللي مش لابس حجاب تلبس حجاب وتبعت لنا، وهندعي لها والله إن شاء الله دعوة كده من القلب أن ربنا يجمعها مع النبي في الفردوس الأعلى. ربنا يحفظكم، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم،